في قاعة الضيوف كما في القاعة الأخرى حيث اجتمعت النسوة، الجميع مترقب معرفة الأمر الهام الذي جاء فيه سليمان وعائلته. بالنسبة لموسى، أن يأتي ابن خاله بخروف رسالة لا تحتمل معنى آخر غير طلب القرب والمصاهرة. عاد موسى إلى القاعة، كانت الساعة تقترب من 12. من بعيد من المطبخ كان يسمع صوت طنجرة الضغط معللا أن وجبة الغذاء في طور الإعداد. هاربون يعيشون حياة عادية، ينصهرون في المجتمعات، يذوبون، وعلى مدى سنوات يظلون يحملون أسرارهم. هي أسرار رهيبة، ذكريات لا تغمض لها جفونهم. يبرعون في التمويه، يتخذون هويات زائفة، يتخفون، ثم يأتي يوم تنكشف فيه الأسرار وتسقط الأقنعة ويقعون في قبضة العدالة. هاربون، قصص مستوحاة من الواقع، كتبها ويقدمها عبد الصادق بن عيسى. زغرودة الضحى، الحلقة الأولى. دأب موسى أعطار على القدوم كل صيف إلى توريرت لقضاء عطلة الصيف. هذا المهاجر المغربي المقيم في فرنسا منذ 25 عاما يملك منزلا في زنقة دبدو، جعل طابقه الأرضي لوالديه اللذين استقدمهما من البادية بعد أن تقدم بهما العمر ولم يعودا يقدران على القيام بأعباء البادية. أخواته الثلاث تزوجن، وكان الولد الوحيد للحاج أحمد أعطار الذي منذ أن استقر في توريرت صار ملازما للمسجد يؤدي به الصلوات الخمس. في صيف العام 2023 في مستهل يوليوز ككل عام، حل موسى بتوريرت رفقة زوجته وهي بنت خالته وبنتيه ليلى التي تبلغ من العمر 19 عاما ومريم التي تصغرها بنحو 4 سنوات. تخلف عن الرحلة ولده خليل الذي سافر إلى ألمانيا في رحلة نظمتها المؤسسة التي يدرس بها. وككل عام جاء الكثير من الأقارب في زيارات ود ومجاملة، وغادروا يحملون هدايا رمزية جاء بها موسى. شهر يوليوز شهر عطلة، وهو أيضا شهر إقامة حفلات الزفاف. كثيرا ما كان موسى قبيل انطلاقه إلى توريرت يسأل عن حفلات الزفاف المنتظرة في أوساط العائلة والأصدقاء. لا تخلو عطلة من حفل زفاف. في عطلة صيف العام 2023 لم يكن موسى الذي تخطى 45 قبل عام مضى يتوقع أن يطرق بابه من يخطب ابنته البكر ليلى، ولكن ذلك هو الذي حدث. بضعة أيام بعد وصوله بعث إليه ابن خاله سليمان بن بخيار الذي يسكن في بركان من يخبره بأنه قادم نهاية الأسبوع لزيارته والتباحث معه في أمر هام جدا. في اليوم المعلوم حل سليمان باكرا بتوريرت. لما قرع جرس منزله أطل موسى من نافذة الطابق الأول. لم يكن ليخفى عليه سليمان، وحسب أن تلك التي تقف في الجدار المقابل للمنزل زوجته. كان برفقتهما شاب يضع على عينيه نظارات شمسية زجاجها مرايا. لم يره من قبل، ولعله إذا كان نجل سليمان قد كبر منذ أن رآه في المرة الأخيرة التي زاره فيها هناك في بركان. سيكتشف موسى أن سليمان اصطحب كل أفراد عائلته. من نافذته في الطابق الأول لم يتمكن من رؤية الابن الأصغر الذي كان يمسك بخروف يغلب على صوفه لون بني. عانق سليمان ابن عمته موسى بحرارة، ثم جاء الشاب ذو نظارات المرايا وعانقه أيضا، وفعل مثله ذلك الذي كان يمسك بالخروف. بقيت المرأة زوجة سليمان بعيدة. أفسح لها موسى الطريق ودلفت مسرعة، يعلم أن زوجته ستكون في استقبالها هناك في مدخل الطابق الأول. لما أيقن أنها دخلت دعا الرجال الثلاثة إلى الدخول، ولعله تظاهر بأنه انتبه لتوه إلى وجود الخروف. ما هذا يا سليمان؟ ضحك سليمان، لم يقل كلمة، وحرك يديه مشيرا إلى الخروف بما يفهم منه أنه هدية متواضعة. فتح موسى بابا صغيرا يفضي إلى المرآب، وقد حرص على أن يربط الخروف في زاوية بعيدة عن السيارة الكبيرة التي ما زال على سطحها حامل الأمتعة. على الأرض بضعة أكياس من بلاستيك تحمل أسماء محلات تجارية وماركات. عجل موسى بمغادرة المرآب. في تلك اللحظة فتح والده الحاج أحمد عطار باب السكن السفلي وأطل بعمامته البيضاء الناصعة. هذا سليمان ابن خالي يا أبي. سليمان؟ نعم. تقدم سليمان إلى الحاج أحمد وقبل يمناه الممسكة بعصا طرفها معقوف، تلاه ولداه وفعل مثله. كان الحاج يبتسم فيظهر طقم أسنانه الناصع البياض، ثم تقدم صاعدا السلم إلى الطابق الأول ببطء، أيضا صعد خلفه الرجال الأربعة. لما وصلوا دخلوا مباشرة إلى القاعة المخصصة للضيوف، وما لبثوا أن سمعوا صوت امرأة ينادي موسى. لم تخب توقعاتهم، فقد وصلت صينية الشاي وأطباق من الحلوى، ثم جاءت أم موسى تسلم على ابن أخيها سليمان. سألته عن كل أفراد العائلة، وقد أبلغها بأنهم بخير ويسلمون عليها. في قاعة الضيوف كما في القاعة الأخرى حيث اجتمعت النسوة، الجميع مترقب معرفة الأمر الهام الذي جاء فيه سليمان وعائلته. بالنسبة لموسى، أن يأتي ابن خاله بخروف رسالة لا تحتمل معنى آخر غير طلب القرب والمصاهرة. ومع ذلك فإنه لم يستعجل الأمور وانتظر مع المنتظرين أن ينطق سليمان. دارت كؤوس الشاي وأطباق الحلويات، وخاضوا في أحاديث جانبية كان كل واحد منهم يعلم أنها ليست ذات أهمية، من قبيل الحديث عن حرارة الصيف وبرودة الشتاء. ثم خيم صمت على القاعة. كان الابن الأكبر لسليمان منزويا في عمق القاعة، لم ينزع نظارتيه ذواتي زجاج المرآة، بينما كان شقيقه الأصغر الذي كان ممسكا بالخروف يجلس بجوار والده يتابع حديث الكبار. وفجأة بلا تمهيد قال سليمان وقد علت وجنتيه حمرة: لقد جئتك أخي موسى طالبا القرب منك. ظل موسى صامتا بينما كان والده يداعب سبحته، ثم أضاف: جئت أخطب ابنتك ليلى لولد فريد، وأشار إلى الجالس في الزاوية. حرك الشاب رأسه خجلا أم فرحا لعله نفسه لا يدري. نظر موسى جهته وقال: ما شاء الله ما شاء الله. ثم نطق الشيخ ولم يكن أحد يتوقع أن يتدخل: وماذا يفعل ولدك يا سليمان؟ إنه يتعاطى التجارة كأبيه. قالها وضحك: تبارك الله، وهل يتاجر مثلك في الماشية؟ نعم هو كذلك. ثم قال موسى: تعلم يا ابن خالي أن ابنتي ما زالت تتابع دراستها في فرنسا، ولعلها لا ترغب في الزواج الآن. نحن نستطيع أن ننتظر سنة أخرى، المهم أن نتفق الآن. اعذرني، يجب أولا أن نستمع إلى رأيها، أليس كذلك؟ ضحك سليمان ضحكة المحرج ثم قال: إلى زمن قريب كنا نزوج النساء ولا ننتظر آراءهن، كان يكفي أن تصمت الواحدة منهن ليفسر صمتها قبولا وعلامة رضا، أليس كذلك؟ ولكنه زمان ولى يا ابن الخال. نعم تغيرت الأمور، ولكنني أظن أن ما يسري على الغرباء لا يسري بين الأقارب. كان في كأسه بقية من شاي رشفها وعيناه تنظران إلى موسى الذي صمت. كح الشيخ ولعله تظاهر بذلك ليحول إليه الانتباه، ثم قال: يا ولدي يا سليمان، الأمور تغيرت، امنحنا مهلة نسأل فيها الفتاة حتى إذا ما وافقت وافقنا. لدي سؤال آخر، قال موسى: هل يود ولدك الهجرة إلى فرنسا؟ نعم. ثم استدرك: اللهم إذا كانت ابنتك ترغب في السكن معه هنا في بركان. سيان لدي أن يقيم في فرنسا أو تقيم هي معه في بركان. التفت موسى إلى فريد: قل لي يا بني، هل جئت تخطب ليلى للزواج أم تريد الهجرة إلى فرنسا والحصول على أوراق الإقامة هناك؟ طأطأ رأسه، بدا خجلا، ثم قال الشيخ: عليك أن تجيب يا ولدي، وعليك أن تقول ما ترغب فيه بصراحة. أريد الاثنين. عاد الصمت ليخيم على القاعة، بينما تناهت إلى الأسماع ضحكات النساء في الغرفة المجاورة. نهض موسى وخرج، سمع وهو ينادي زوجته. الذين خلفهم في القاعة يعلمون أنه إنما مضى ليبلغ ابنته ليلى بواسطة أمها بأن سليمان جاء خاطبا، ما لم يصل إلى أسماعهم أن زوجة موسى أخبرته بأن أم فريد أبلغتهم بالغرض الذي جاءوا من أجله. عاد موسى إلى القاعة، كانت الساعة تقترب من 12. من بعيد من المطبخ كان يسمع صوت طنجرة الضغط معلنا أن وجبة الغذاء في طور الإعداد. خاض سليمان وموسى والحاج أحمد في مواضيع لا علاقة لها بما كانوا يتحدثون فيه منذ لحظات، ولعلهم تعمدوا ذلك. ثم فجأة جاءت من قاعة النساء زغاريد. للقصة بقية، ترقبوها غدا. هاربون يعيشون حياة عادية، ينصهرون في المجتمعات، يذوبون، وعلى مدى سنوات يظلون يحملون أسرارهم. هي أسرار رهيبة، ذكريات لا تغمض لها جفونهم. يبرعون في التمويه، يتخذون هويات زائفة، يتخفون، ثم يأتي يوم تنكشف فيه الأسرار وتسقط الأقنعة، ويقعون في قبضة العدالة. هاربون، قصص مستوحاة من الواقع، كتبها ويقدمها عبد الصادق بن عيسى.